أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، وأن يجعل مآلنا إلى جنته ورضوانه، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، مع كتاب ربنا القرآن العظيم، الكتاب الخاتم المنزل على النبي الخاتم، الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية، القرآن العظيم، قراءة ومدارسة وتدبرا، استجابة لأمر الله عز وجل واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمر في كتابه الكريم بقراءة القرآن وترتيله، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وأمر في كتابه الكريم بتدبر آيات القرآن العظيم، فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحذر من عدم تدبره وأن ذلك أمر مخالف لأمر الرب عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن شكوى رسوله صلوات الله وسلامه عليه من عدم تدبر هذا القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجره بعدم قراءته، وهجره بعدم تدبره. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدارسته، وبشر بأن في مدارسة القرآن أجر عظيم وثواب جزيل وخير كبير، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه أمور عظيمة جعلها الله عز وجل في مقابل هذا العمل الجليل الذي هو مدارسة كتاب ربنا جل جلاله، لأن الخير في اتباعه والخير في العمل بما جاء فيه والخير في فهم مراد ربنا عز وجل الذي ذكره في هذا القرآن العظيم، فالخير كله في ذلك، لأنه هو الهدى كما وصفه الرب جل جلاله، وصفه بأنه هدى، فقال في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن هدى، وهذا القرآن يهدي، فقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وما زال وقوفنا مع هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة البقرة، التي هي بعد سورة الفاتحة في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف. وقلنا أن سورة البقرة مدنية، وأنها من أول السور التي نزلت في المدينة، وإن أخذ اكتمالها مدة وسنين عددا، إلا أنها كانت في بداية نزولها تعتبر من أول السور المدنية. ومن أكبر القضايا التي عرضت لها سورة البقرة قضية الإيمان والتوحيد، ولكن كان من أكثر القضايا ورودا في هذه السورة قضية الصراع مع أهل الكتاب، مع اليهود على وجه الخصوص، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة فقد كان ثلاث قبائل من اليهود يسكنونها مع الأوس والخزرج، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فهؤلاء كانوا جاوروا الأوس والخزرج في المدينة وقدموا إليها، إذ مما أرشدتهم كتبهم وما بقي عندهم مما بقي من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام، دلتهم على أنهم يعيشون في زمن خروج نبي آخر الزمان، وقد ذكرت كتبهم صفة ذلك النبي، وذكرت كتبهم مكان مبعث ذلك النبي ومهاجره، فلذلك وفدوا إلى المدينة وكانوا يؤملون أن يكون نبي آخر الزمان منهم، فتكون النبوة فيهم، فلذلك قدموا إلى المدينة وسكنوها. وأراد الله سبحانه وتعالى أن النبوة نقلها الله من بيت إسحاق إلى بيت إسماعيل، فكانت النبوة في بني إسرائيل، ثم شاء الله عز وجل وقضى وقدر أن يكون نبي آخر الزمان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا من ولد إسحاق عليه السلام. فعندما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسمع به اليهود فإنهم لم يؤمنوا به ولم يصدقوه، بل تآلبوا مع الكفار ضده، حتى أنهم قالوا تلبيسا وزورا وحقدا وحسدا لكفار مكة بأن ما أنتم عليه أهدى مما عليه رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الذين عبدوا الأصنام وسجدوا لغير الله وعبدوا غير الله وذبحوا لغير الله، هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل، إذا بهؤلاء اليهود يدفعهم الحسد والكبر والحقد، دفعهم إلى أن يقولوا أن هؤلاء مع تلك الأفعال كلها هم أهدى سبيلا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو إلى الإيمان وإلى عبادة الله وحده، ويؤمن بالأنبياء الذين بعثوا من قبله وبمن فيهم أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك يقولون أنكم أنتم يا أهل مكة يا كفار مكة أنكم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه كان يطمع في إسلامهم، وأنه إذا قابلهم وإذا عرض عليهم وإذا ذكرهم بما في كتبهم وبين لهم أن ما جاء به يتفق مع ما جاء به ما هو عندهم في كتبهم، فكان يطمع صلى الله عليه وسلم أنهم يقبلون منه وأنهم يستجيبون له وأنهم يطيعوه ويتبعوه. وعندما دعاهم إذا بهم هو الموقف العناد والكبر وعدم القبول وعدم الرضا، بل ليس إلا العداوة وإثارة الناس وإثارة الشبه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت العداوة مع اليهود عداوة طويلة استمرت مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أجلاهم من المدينة النبوية بعد خيانة صدرت منهم ومخالفة حدثت منهم وأخطاء ارتكبوها مخالفة للعهود التي كانت بينهم وبين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكان الجلاء لهم وكان قتل من كان منهم. ولكن في حقبة تلك كلها كان هناك معترك عظيم كبير فيما بين الدعوة النبوية المتمثلة في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والصحابة رضوان الله عليهم من جهة، واليهود والمنافقون من الأوس والخزرج من جهة أخرى. وسورة البقرة من السور التي ذكرت شيئا كثيرا من هذا المعترك الذي كان في المدينة النبوية، فإذا بتلك الآيات التي أعطتنا دلالة، أول ما أعطتنا أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه، وأن الله عز وجل ناصر عبده، وأن الله سبحانه وتعالى حافظه، وأن الله عز وجل عليم، وأن الله رقيب جل جلاله. فأعطتنا تلك الآيات هذا المعنى العظيم بما يوجد الثقة والطمأنينة والرضا في قلب المؤمن أنه متى ما كان صادقا مع ربه في عبادته وطاعته، ومتى ما كان صادقا مع ربه في دعوته وسعيه في إصلاح الناس، فليعلم أن الله عز وجل ليس من شأنه أن يتخلى عن أوليائه، وليس من شأنه أن يتخلف عن نصرتهم وعن تأييدهم، وليس من شأنه الغدر بهم، بل أن الله سبحانه وتعالى الذي وعد وقال الله ولي الذين آمنوا، وقال الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والله أخبره بأنه أن الله عز وجل حافظه وناصره، فإن الله عز وجل ما تخلى عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيجد الإنسان وهو يقرأ تلك المواقف يجد أن الله أوفى الأوفياء، وأنه سبحانه وتعالى ناصر عبده، ناصر عبده، فيجد الإنسان هذا الأمر. ثم أيضا يكتشف وهو يقرأ هذه الآيات، يكتشف نفسية هؤلاء القوم الذين ألفوا الإجرام وألفوا الكذب وألفوا التعدي، وأنه لم يسلم أحد من إجرامهم، فهؤلاء لم يسلموا هم فيما بينهم، بعضهم مع بعض لم يسلم بعضهم من بعض، ثم لم يسلم أهل الإيمان منهم، ثم لم يسلم رسل الله صلوات الله وسلامه من كذبهم وافترائهم وادعائهم والاستهزاء الذي صدر منهم في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بل لم يسلم منهم الملائكة، فإذا بهم حتى ملائكة الرحمن لم يسلموا من أذى هؤلاء، بل هناك ما هو أعظم من ذلك وأجل وأكبر، وهو أنهم تعدوا حتى على الذات الإلهية، فلم يسلم من أذاهم الله جل جلاله، فإذا بهم يتجرؤون ويقولون يد الله مغلولة. فإذا هؤلاء الذين ما سلم أحد من إجرامهم، إذا يقف هذا الإنسان المؤمن وهو يقرأ كتاب الله عز وجل فيدرك تلك النفوس، ثم عندما يجد الإنسان ذلك المعترك العظيم الذي أرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهده، وكم تحمل في مواجهته، ثم عندما يأتيك الخبر من الله عز وجل أن ذرية هؤلاء هم على مسار أسلافهم، فكما من كان منهم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما كان آباؤهم أتعبوا موسى من قبل صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحفاد أولئك الآباء أتعبوا النبي الخاتم وآذوه وما توانوا في الإيذاء. فيخبرنا الله عز وجل أن أحفاد الأحفاد سوف يبقون على نفس الطريق. فلذلك يقول للمؤمنين إلى آخر الزمان: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أليس في هذا درس لأهل الإيمان؟ أليس في هذا كفاية أن يدرك المؤمن حال هؤلاء القوم؟ فإن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هل تطمع يا محمد ويا أصحاب محمد أن هؤلاء القوم يتركوا الحال التي هم عليها من الأذى ويتبعوا؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذن ألفوا الكذب والتحريف، لا يتورعون عن شيء، قضيتهم الهوى، رغبتهم الدنيا، دافعهم الكبر والحسد، أكبر الأمراض وأسوأ الأمراض التي إذا تملكت النفس هلكت الإنسان، داء الحسد وداء الكبر. فإذا هذه من أعظم الأمراض التي تعتري هذا الإنسان، وإن مرض الكبر يمنع الإنسان ماذا كما قلنا مرارا؟ فإن الكبر إذا تملك قلب الإنسان منعه قبول الحق، والحسد إذا تملك قلب الإنسان منعه أن يبذل النصيحة للآخرين. فالحسد يمنعك أن تدفع أن تبذل الخير للناس، والكبر يمنع هذا الإنسان أن يقبل الحق من الناس. فهذه أعظم الأمراض التي إذا تمكنت من قلب الإنسان أهلكته. فلذلك يذكر الله جل جلاله أن الذي دفعهم إلى كل تلك الأمور إنما هو الكبر والحسد. فلذلك ينبغي أن يتنبه، وفي ذكر هذه القصص لنا كما ذكر الله عز وجل لنا فيها عبرة ولنا فيها عظة. فلم تذكر هذه الأمور في كتاب ربنا عز وجل فقط لأن يقرأها الإنسان ويعتبر أمرا تاريخيا مرة وانتهى، لا، لئن كان الله عز وجل يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو يذكر له قصص من سبقه من الأمم فيقول له: إن في قصصهم لعبرة، لعبرة لمن؟ لأولي الألباب. فإذا هؤلاء الذين كشف الله وأظهر الله حقائق ما في قلوبهم من الكره والبغض والحقد والحسد، وأطلع الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه على جرائمهم وجعل ذلك قرآنا يتلى ما بين أيدينا، وهو قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كأن سائلا يقول: يا ربنا، هل هناك من هؤلاء القوم إجرام غير الذي فعلوه أيضا؟ هؤلاء الذين مما ذكر الله قبل ذلك أنهم كذبوا موسى وآذوا موسى وأنهم حرفوا الكتاب الذي أنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء، هؤلاء الذين عادوا الملائكة واتهموا الملائكة وقالوا أن جبريلا عدوهم، هؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهؤلاء الذين قتلوا المؤمنين هل هناك جريمة بعد كل هذه الجرائم؟ فإذا بالرب جل جلاله يقول وقالوا، أي أيضا هناك جريمة بعد تلك الجرائم كلها. إذن ما هي هذه الجريمة الجديدة التي صدرت من هؤلاء؟ فيقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا. قالوا نسبة إلى من؟ أول من يدخل في الخطاب اليهود. من هو الولد الذي نسبوه إلى الله؟ قالوا عزير ابن الله. قالوا عزير ابن الله. هل شاركهم في ذلك أحد؟ الجواب نعم. من شاركهم في هذه الجريمة؟ شاركهم النصارى. ماذا قال النصارى؟ قالوا المسيح ابن الله. طيب هل شارك اليهود والنصارى أحد؟ الجواب نعم. من شاركهم؟ شاركهم المشركون الكفار. ماذا قال المشركون؟ قالوا الملائكة بنات الله. إذن ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك أن هناك تلاقي بين هؤلاء في إجرام واحد. وماذا نفهم من هذا التلاقي؟ أن هناك من يؤز هؤلاء أزا باتجاه واحد، عدو الله إبليس الذي عقد حلفا مع هؤلاء الذين كفروا بالله وتعاقدوا على هذا الإجرام. فإذا باليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، ومشركو العرب الملائكة بنات الله. إذن ما هي الجريمة التي تجمع بين هؤلاء كلهم؟ اتهام الرب عز وجل بأن له ولد. فإذن هذا التلاقي يدل على ماذا؟ على أن أهل الكفر يسعى عدو الله إبليس على أن يجمع بينهم، واضح؟ فإذن وقالوا، لذلك قال العلماء قالوا هنا بالجمع، قالوا ليدخل هذه الفئات الثلاثة، وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، قال الله تعالى، حديث قدسي، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده، لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وأيضا ثبت من حديث أبي موسى عند البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فإذن هؤلاء نسبوا الولد إلى الله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى برأ ذاته العلية من ذلك، وكانت التبرئة في هذه الآية من ستة أوجه. كم وجه للتبرئة في هذه الآية؟ من ستة أوجه. أولها في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. واتخذ ولدا، فإن الأصل في الولد ماذا؟ أن يولد، وليس أن يتخذ، وليس أن يتخذ، واضح؟ فإذن كونه أخبر أن قولهم وقالوا اتخذ الله ولد أن ذلك مبطل للدعوة، لأن الولد من الولادة وليس الولد من الاتخاذ والاختيار، فليس الإنسان يختار من بين الأشياء أو من بين الناس ولا إنسانا ليقول هذا ولد، وإنما الولد من الولادة. فإذن هذا الأمر الأول الذي به إبطال الدعوة، وقالوا اتخذ الله ولدا. الأمر الثاني سبحانه، فإنه جاء في مواجهة الدعوة بماذا؟ بالإخبار عن تنزيه نفسه عن كل نقص، أي أن نسبة الولد إليه من النقص، ولذلك نزه الله عز وجل ذاته العلية من النقص. فإذا التنزيه عن النقص يقتضي أن يكون منزها من اتخاذ الولد، لأن الولد يقتضي ماذا؟ يقتضي الإعانة، ويقتضي المماثلة، ويقتضي أيضا الحاجة، والله عز وجل منزه عن ذلك، وجمع ذلك كله في قوله سبحانه، أي منزه أن ينسب إليه هذا الأمر. إذن اتخذوا، هذا واحد. اثنين في قوله سبحانه، فهذا الأمر الثاني. الثالث في قوله بل له، الإضراب. ما معنى الإضراب؟ أي أن الحكم الذي قالوه باطل، وأن الإخبار الذي ذكروه ليس بصحيح. وما هو الصحيح؟ ما بعد بل، فإن ما بعد بل أثبت أن كل ما في الكون ملك لله عز وجل، والشيء المملوك لا يكون ولد لمالكه، واضح؟ إذن الأمر الثالث لبيان إبطال تلك الدعوة قوله سبحانه وتعالى: بل له ما في السماوات والأرض. بل، إذن هذا الإضراب بمعنى أن ما قبل بل ليس بصحيح، وهو الدعوة بأن الله عز وجل اتخذ ولدا. الرابع في قوله عز وجل له، واللام هنا قال العلماء لام الملك، لام الملك، فإن الله عز وجل له لا لغيره ملك السماوات والأرض، وأن الذي نسبوه إلى الله أن يكون ولدا هو جزء مما هو موجود بين السماوات والأرض. فلما كان كذلك، إذن هو داخل في ماذا؟ في أنه جزء من ملك الله عز وجل، بل له ما في السماوات وما في الأرض. فإذن له، هذا دليل رابع، هذا دليل رابع ذكره العلماء لإبطال تلك الدعوة التي جاء بها اليهود والنصارى والمشركون. فإن الذين ذكروهم بأنهم ونسبوهم إلى الله أنهم أولاد له، يتنزه الرب من ذلك جل جلاله، فإنهم إنما هم جزء من ملكه عز وجل، والولد لا يكون مملوكا لوالده. بل له ما في السماوات والأرض، كل، الدليل الخامس في قوله كل له قانتون، أي العباد كلهم خاضعون ذليلون، قال العلماء، وهذا يقتضي أنهم مربوبون عابدون له، والعبد لا يكون ولدا لربه، والعبد لا يكون ولدا لربه. فإذا علاقة هؤلاء الخلق علاقة مربوب لرب وعلاقة عبد لمعبود. فإذا لا يمكن أن يكون الولد بهذه الكيفية. إذن هذا الأمر الخامس. الأمر السادس في قوله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي أن مبدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان بلا أب، أي عيسى عليه السلام. فإذن ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه لا يصعب عليه أن يخلق الإنسان بدون أب وأم كما خلق آدم، وأن يخلق الإنسان بدون أب كما خلق عيسى أن يخلقه من أم. فإذن الله عز وجل على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذه ستة أدلة من هذه هاتين الآيتين ذكرها العلماء على أنها رد لتلك الدعوة. اتخذوا، هذا واحد، التنزيه سبحانه، الثالث بل حرف الإضراب، الرابع له لام الملك، الخامس كل له قانتون، العبودية والخضوع لله عز وجل، السادس أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا هذه مما ذكره العلماء أنها في هذه الآية، وهي تدل على إبطال تلك الدعوة التي صدرت من اليهود ومن النصارى ومن مشركي العرب. وقالوا اتخذ الله ولدا. وهنا نأخذ قضية يا إخوة، ننظر إلى عتو هذا الإنسان، وأنه عندما ينحرف عن طريق الحق وعن طريق الهدى وعن طريق الجادة فإنه لا يؤمن عليه أي شيء في الإفساد، وأنه يتجرأ في جانب الإفساد على كل شيء. لذلك ما الذي يعصم الإنسان؟ هدى الله. هذا الذي يعصم الإنسان من أن يرتكب هذه الحماقات وأن يدخل نفسه في هذا الإجرام ويقترف هذه الجنايات، فإن هدى الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني هدى الله سبحانه وتعالى فعلا يعصم الإنسان من أن يدخل في مثل هذه الأمور التي يتعجب الإنسان كيف يتجرأ المخلوق عليها، كيف يتجرأ أن يقول يد الله مغلولة، وكيف يتجرأ أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وكيف يتجرأ أن يقول اتخذ الله ولدا. ولكن إذا انفك الإنسان من زمام الهدى فإنه لا قيد له، يلعب به إبليس ويصرفه كيف شاء، ولذلك لا يؤمن عليه بعد ذلك أي شيء. من هنا ينبغي للإنسان أن يكون خوفه أن ينفك من رقة الإسلام، ويكون وجله ألا يكون لقياد الإسلام ضبط له. وقالوا فإذا هذا أيضا مما نأخذه من هذه الآية، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي أن الله عز وجل نزه ذاته العلية من هذا النقص، وأنه تقدس جل جلاله عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون بما لا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه جل جلاله. فإذا هو تنزيه من شنيع القول الذي قاله أولئك القوم، تنزيه من شنيع القوم، وبراءة لله عز وجل من ذلك السوء الذي نسب إليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى سبحانه، أي الله مبرأ من ذلك الوصف، والله منزه من ذلك الاتهام سبحانه. وفي ذلك إشارة إلى أن نسبة الولدية إلى الله سبحانه وتعالى وإن كانت هي كمال في حق البشر، إلا أنها في حق الله عز وجل ليست بكمال. فلذلك دل على أن نسبة الولدية إليه نسبة نقص. أما بالنسبة للإنسان نسبة كمال، لماذا؟ لأن في الولدية يجد فيها المعونة، وهذا كمال للإنسان الناقص. فيها كمال للإنسان لأن الإنسان يضمحل بالموت، والولدية إبقاء لذكره وإبقاء لعمله وكسبه، فالولد من كسب أبيه. فإذن فيها ماذا؟ فيها جبر نقص الاضمحلال، إذن فيها نقص ضعف القوة، وفيها جبر نقص الاضمحلال وهو الانتهاء بالموت. فلذلك في الولدية بالنسبة للإنسان كمال، لكن أمر الضعف بالنسبة إلى الله منتفي، فلا حاجة إلى الولد. أمر الاضمحلال والنهاية بالموت في حق الله عز وجل منتفي، فلا حاجة للولد. فلذلك نسبة الولد إلى الله نقص، أما نسبة الولد إلى الإنسان الضعيف فإنها تكون بالنسبة له صفة كمال. فإذن سبحانه، فإذن الله عز وجل نزه ذاته العلي من هذا الوصف وهذا النقص الذي نسبه إليه اليهود والنصارى. بل قلنا بل إضراب عن قولهم لإبطاله، بل إضراب عن قولهم لإبطاله، ثم أقام الدليل على ذلك الإبطال أيضا عندما قال بل، أي أن قولهم ليس بصحيح. فأيضا كيف تأكد الإبطال؟ بقوله له. اللام قلنا قال العلماء أنها للملك، أي كل ذلك ما ذكرتم والسماوات والأرض ومن فيهن فإن ذلك كله ملك له، ملك بالإيجاد وملك بالاختراع، فإنه هو الذي اخترعهم بعد أن لم يكونوا موجودين، وأن يكونوا على هذه الكيفية والصورة والحال، وهو الذي جعلهم ماثلين موجودين. فإذن هو له ملكهم بالإيجاد والاختراع، فإن ذلك له. وكلمة له قدم له لإثبات أن ذلك له لا لغيره، وحصر هذه الملكية فيه جل جلاله، أي أنه لا يشاركه في ملك ما في السماوات والأرض أحد. ومن هنا فإن ملك الإنسان لما يملك في الدنيا من مال أو متاع أو أرض فليس هو ملك حقيقي، فإن المالك الحقيقي لذلك كله إنما هو الله سبحانه وتعالى، بل له ما في السماوات. ما في السماوات أي ما هو موجود، ما في السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض تمثل مجموع العوالم العلوية والسفلية. العوالم العلوية يطلق عليها السماء، والعوالم السفلية أطلق عليها الأرض. فالله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض. ما من صيغ العموم، ولكن هل تقع أو يخاطب بها العاقل أو غير العاقل، أو يخاطب بها الجميع على خلاف عند أهل اللغة؟ ف فمنهم من قال أنما تقع على العاقل، على العاقل وغيره، ومنهم من قال أنما يخاطب بها غير العقلاء، وأما العقلاء يخاطبون بمن، ولكن الراجح أنما يمكن أن يخاطب بها الجميع، العاقل وغير العاقل وغير العاقل. ما، فإن له ما في السماوات، إذن بمعنى ما في السماوات من الأحياء العقلاء وغير العقلاء، وكذلك ماذا؟ الجمادات. فإن ذلك كله لله عز وجل، له ما في السماوات، وقلنا له أي لام الملكية، له ملك ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. ثم يقول الله عز وجل كل له قانتون، كل له قانتون، كل له. هنا له أيضا من الحجج التي ذكرها العلماء الثانية، له أي كلهم قانتون لله عز وجل. والقنوت بمعنى الخضوع والانقياد، القنوت بمعنى الخضوع والانقياد. والقنوت ينقسم إلى قسمين، خاص وعام، خاص وعام. فالعام وهو قنوت المخلوقات كلها لله، والخاص قنوت أهل الإيمان لله. وما الفرق بينهما؟ العام قنوت ليس في مقدور أحد من الخلق الخروج عنه، فمن قنوت الكافر لا يطيق أن يغير من أمر الكون والخلقة في الجانب القدري شيء، فهو خاضع لله عز وجل لتلك السنن والأمور التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون. فمما قدره الله وقضاه وقهر الخلق له أن الإنسان يموت، فليس في مقدور أحد أن يرد عن هذا الإنسان الموت، وأنه بعد موته لا يعود إلى هذه الحياة، فليس في مقدور الناس أن يغيروا هذا القانون. وأن الإنسان مخلوق من ماء، من هذه النطفة المهينة، فليس من مقدور الإنسان أن يغير قانون الله. إذن الناس مقهورون لما وضعه الله عز وجل من القانون الصارم، وهي السنن الإلهية في جانبها القدر الكوني. فالناس عبيد لله في هذا الأمر، شاءوا أم أبوا، فالناس كلهم قانتون لله عز وجل في ذلك. فإذن هذا إذا قلنا جانب القنوت في معناه العام. أما في جانبه الخاص وهو ما يتعلق بتلك العبادات الإرادية التي يؤديها الإنسان بطوعه وإرادته، كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. فإذن هذا العمل يكون بالإرادة والطواعية من قبل الإنسان، فإذن هذا النوع الخاص من القنوت. طيب، هنا في قول الله عز وجل كل له قانتون، هل المراد القنوت العام أو القنوت الخاص؟ كل للمفسرين كل منهم أخذ بأحد القولين. فمن قال أن القنوت عام، من قال أن القنوت عام، قال نأخذه ابتداء من قول الله عز وجل: له ما في السماوات والأرض، وأن ما يخاطب بها العاقل وغير العاقل على من قال بهذا القول، قال: فإذن المراد كل المخلوقات. ثم كل أيضا يفيد العموم. قال: ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قيل: نورد عليه الأمر الثاني على قولك، ما هو؟ قالوا: الكافر. الكافر لا يخضع لله. فقال: لا، المقصود هنا القنوت العام، وأن الكافر خاضع لله عز وجل بالإكراه في جانب ماذا؟ في الجانب القدري الكوني، فهو خاضع لأمر الله، ليس في مقدوره أن يغير سنة الله عز وجل. إذن هذا الفريق الأول الذين قالوا: كل له قانتون، يدخل فيه جميع الكائنات، جميع المخلوقات من الإنس والحيوانات والسماوات والأرض وغير ذلك. الفريق الثاني قالوا: كل له قانتون. قالوا: المقصود العقلاء، وأن كل وإن كادت تفيد العموم إلا أنه عموم يراد به الخصوص، عموم يراد به الخصوص. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل في قوله قانتون. قالوا: فإن هذا الجمع، جمع المذكر السالم، إنما يخاطب به العقلاء، فدل على أن كل المراد بها العقلاء دون غيرهم. واضح؟ قالوا: فإذن هذه حجتنا. وقالوا أيضا: لأن الكافر لا يكون منه القنوت، فإذن قالوا: هذا عموم يراد به الخصوص، وهم من آمن بالله عز وجل. وكما قلت، إذن هي القنوت. إن قلنا أن القنوت العام فدخل فيه كل المخلوقات، وهذا هو الأظهر والذي عليه الجمهور، جمهور المفسرين. والقول الثاني قالوا أن المقصود بهذا العموم الخاص، وهم أهل الإيمان. بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، أي كل له مطيعون، كل له مطيعون، مقرون له بالعبودية، سواء قلنا في جانب القدري الجب في الجانب القدري الكوني، أو في الجانب التشريعي الإرادي. ثم يقول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، كل وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، أي الذي أوجدها من غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض، أي أوجدها من غير مثال سابق. فإن بديع مشتق من الإبداع، والإبداع هو الإنشاء على غير مثال سبق، وبديع على وزن فعيل بمعنى فاعل. فبديع السماوات والأرض، أي موجدها من غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض، أي أن الذي أوجد السماوات على عظم خلقتها، وأوجد الأرض على عظم خلقتها، لا يعجزه أن يوجد عيسى بن مريم من غير أب، لا يعجزه ذلك. بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، إذا قضى بمعنى قدر وأحكمه وأتقنه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا قال الله عز وجل لما قضاه وقدره كن فيكون ذلك الشيء كما أراد الله عز وجل. فإذن هذه قدرته جل جلاله، فمن كانت له هذه القدرة أيعجزه أن يخلق إنسانا من أم دون أب أو أن يوجد الناس ابتداء؟ فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالذي الأمر الذي، وهنا من أعظم الفوائد، الأمر الذي أوتي اليهود من قبله هو سوء الفهم لما جاءهم عن الله، والأمر الذي أوتي الكفار كفار العرب من قبله الجهل. فإذا الجهل مشكلة وسوء الفهم مشكلة، فلذلك أهل الكتاب إنما أتاهم ما أتاهم من الضلال بسبب سوء فهمهم. ومن هنا هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن الإنسان لا بد أن يتعلم ليرفع جهله، والأمر الثاني أن يسأل أهل الذكر حتى لا يسيء الفهم. فلا بد من العلم لرفع الجهل، ولا بد من سؤال أهل العلم حتى لا يفهم الإنسان مراد الله عز وجل بصورة غير صحيحة. فهؤلاء إنما وقعوا من سوء الفهم، وأولئك وقعوا من الجهل. فلذلك هذه أمور التحذير. إذن الذي نأخذه من هاتين الآيتين باختصار: الأول بيان عتو الإنسان وطغيانه، حيث أنه صدر منه بسبب العتو والطغيان أن سب الرب عز وجل، فنسب إليه ما لا يليق بجلاله وعظمته عندما قالوا أن لله ولدا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أبطل دعوى هؤلاء المفسدين بأبين دليل وأوضحه وأقواه، حيث رد هذه الدعوة من تلك الوجوه في نفس المكان الذي أشار إلى ذلك الأمر. وهذا يعطينا أيضا فائدة ثالثة، وهو أنه عندما يذكر أمر فيه انتقاص في حق الرب عز وجل، فإنه ينبغي أن يكون بيان ذلك مباشرة عند إيراده، ولا يورد الإنسان ذلك الأمر ثم لا يجلي الرد والإبطال. فهنا عندما قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، فإنه مباشرة ماذا بعده قبل أي شيء؟ قال سبحانه لبيان أن ذلك الأمر غير صحيح. فإذا لا يذكر أمر الانتقاص دون أن عندنا قضيتين: القضية الأولى أن تخبر عن اعتقادك بأن ذلك الأمر باطل وأنه ليس بصحيح، والأمر الثاني أن تبين بطلان ذلك الأمر وأن توضحه. فإن الله عز وجل بعد أن ذكر ذلك الأمر نزه نفسه مبينا بطلان ذلك الأمر، ثم بعد ذلك فند الرد على تلك الدعوة الباطلة والافتراء الذي نسبه هذا الإنسان عندما عتى نسب ذلك الأمر إلى ربه عز وجل. أيضا نأخذ من الآية امتناع أن يكون لله عز وجل ولد. إذن لا يمكن لا عيسى ولا عزير ولا الملائكة، ولا كذلك لو جاء آخر وادعى نفس الدعوة. فإن الآية ماذا؟ أبطلت قضية نسبة الولد إلى الله. ليس لذلك هنا لم يذكر قضية أن عيسى ليس ابن الله، أو أن عزير ليس ابن الله، أو أن الملائكة ليسوا بنات الله، وإنما جاء ماذا؟ جاء البيان بأن الله عز وجل لا ينبغي ولا يليق ولا يصح أن يكون له ولد أيا كان، لا هؤلاء الثلاثة المذكورون ولا حتى غيره. فيكون بهذا الأمر أوجد حصانة عند المؤمن أنه لا يمكن أن يقبل هذه الدعوة من أي أحد كائنا من كان، لا بهؤلاء الذين قالهم هؤلاء هذه الفرق الثلاثة، ولا حتى مقولة غيرها في هذا الباب. أيضا مما يؤخذ عموم ملك الله عز وجل، أن ملكه عام، لا يخرج شيء في هذا الكون عن ملكه، لأنه قال بل له ما في السماوات والأرض، فأدخل ماذا؟ العوالم العلوية والعوالم السفلية، فكلها ملكه. فنأخذ من ذلك عموم ملك الله عز وجل، ونأخذ منه أن ملك الناس للأشياء ملكا قاصرا وليس ملكا حقيقيا وليس ملكا تاما، فإن الذي يملك الإنسان وما ملك هو الله جل جلاله، فهذا الذي له هو سبحانه وتعالى الذي له الملك التام. فإذا نأخذ من الآية عموم ملك الله عز وجل. أيضا نأخذ من الآية أن الله عز وجل لا شريك له في ملكه، لا يشاركه أحد. من أين أخذنا عدم المشاركة؟ من تقديم الخبر في قوله له، له ما في السماوات والأرض، فما قال ما في السماوات والأرض له، فتقديم الخبر في الجملة الإسمية يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، وأن هذا الملك محصور فيه، وأنه له سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه أحد. أيضا من الفوائد أن كل من في السماوات والأرض قانت لله، جميع المخلوقات، فتدخل كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإن قيل لنا الكافر لا يسجد لله، فنقول هو قانت لله عز وجل ماذا؟ مقهور في الجانب ماذا؟ في الجانب القدر الكوني. فإن الله عز وجل له نظام وقانون حتمي صارم قام عليه نظام هذا الكون، ليس في مقدور هذا الإنسان أن يغيره، فهو خاضع لأمر الله عز وجل. إذن هذا من قنوته. وقال بعض العلماء بل يدخل قنوت الكافر بالإرادة يوم القيامة، كل له قانتون أي يوم القيامة سوف يخضعون لله عز وجل، فيكون حصل منهم القنوت قدرا وكونا وكذلك بالإرادة، كل له قانتون. إذن دلت الآية أن كل من في السماوات والأرض قانت لله عز وجل. أيضا نأخذ من الآية عظم قدرة الله تعالى، حيث أنه أبدع السماوات والأرض، خلقها على غير مثال. وأيضا نأخذ من هذه الآية، وهذا أيضا فائدة عظيمة، حكمة الله جل جلاله في كون هذه المخلوقات خلقت على نظام بديع، فهو يدل إذا تأملت في نظام هذه المخلوقات أعطتك دلالة على أن خالقها قوي، وأن خالقها عليم، وأن خالقها حكيم، وأن خالقها قادر، وأن خالقها رحيم. فإنك كلما ازددت تأملا في هذه المخلوقات أرشدتك على ماذا؟ على صفة من صفات الرب جل جلاله. وهذا من أعظم التدبر، وهذا يعطينا على ماذا؟ يعطينا أن هذا الكون، أن هذا الكون خلقه الله عز وجل على خلقة ترشد المتأمل إلى الله جل جلاله. لذلك كم في القرآن والله عز وجل يأمرنا أن نتأمل في ملكوت السماوات والأرض، من ذلك قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن هذا الكون فيه آيات لأولي الألباب يتفكرون فيه، والله عز وجل يأمرنا بهذا التفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول قل سيروا في الأرض فانظروا، ويقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإن التفكر في هذه المخلوقات مما يرشد الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ويعطيه دلالة واضحة أن هذا الكون له خالق واحد عليم حكيم هو الله جل جلاله. فلذلك دلت الآية على أن هذا الكون مخلوق على نظام بديع قدره الله سبحانه وتعالى، وكان دليلا ومرشدا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا دلت الآية على أن الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، ولا يمتنع عن أمره شيء. ثم أيضا دلت الآية على إثبات القول لله عز وجل، وهذا في قوله فإنما يقول له، ففيها إثبات القول، أثبتت القول لله تعالى، فإن القرآن كلام الله جل جلاله. وهنا يقول الله عز وجل فإنما يقول له كن فيكون. فإذن هذا مما دلت عليه هاتين الآيتين الكريمتين. فإذن أعطتنا وبينت لنا حال هؤلاء الذين كفروا بالله. ومن هنا يا إخوة، العداوة مع هذا الإنسان الذي قال ذلك ليست هي عداوة أساسها ومبناها أن هذا الإنسان يتعدى عليك في مالك وفي نفسك وفي أخذ ما تملك، ليس هذا هو أساس العداوة، وإنما أساس العداوة أن هؤلاء تعدوا على الرب عز وجل وما أطاعوا أمره. ولذلك هذا الكافر لو مهما أغدق عليه فهذا لا يخرجه من أن يكون عدوا، لأنه هو كفر بالله عز وجل، وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه هذه العداوة. ولذلك هذه الآيات تقرر هذه الأصول بصورة واضحة. فإذن هذا مما يعني أعلمنا الله عز وجل عنه وأخبرنا وجعلنا ندرك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج هذه الأمور، وكيف كان يواجه هؤلاء القوم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.